البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. من أدب الكاتب الكبير نجيب محفوظ نقدم شهد الملكة. الخلق صنفين وثالثهم يا حسرة ما فيش صنف ابن شياطين فتن ويعيش في تهيش وصنف غلبان يا عيني ماشي جنب الحيط وهم دول اللي بيسموه من الحرفيش. ربك خلقنا ملوك خلقنا الحرفيش الحرافيش. الإعداد الدرامي والحوار فراج إسماعيل، أشعار صلاح شاهين، لحن وغناء سيد مكاوي، موسيقى دكتور جمال سلامة، الإخراج محمد عثمان. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا يا عبد الرب، اتفضل. لا مش وقته، انا جاي ضايف استاذ حزيز، هي كلمه ورد غطاها، ممكن تيجي معايا دلوقتي حالا؟ اجي فين؟ هقول لك على كل حاجه بعدين، بس يلا بينا قبل الليل ما يليل. تقول لي الاول هنروح فين؟ هتيجي معايا وهتجيب لي مراتي. ايه؟ هجيب لك مراتك انا؟ ايوه. ازاي؟ يا ناس انا خلاص تعبت، انا لفيت على طوب الارض عشان الاقي راجل يقف جنبي، ما لقيتش. قلت مفيش غيرك انت بس اللي الجا له عشان يقف جنبي. وانا حاضر اعمل لك ايه بس يا عبد الرب؟ تعمل كتير يا سيد عزيز. سيد عزيز، انت السيد عزيز الناجي اللي له اسمه واسم عيلته وكل الناس بيعملوا له الف حساب وبيحترموه اخر احترام. ايوه بس داخل ايه ده بمراتك؟ هي الاول مراتك ولا طليقتك؟ مهما حصل هتفضل مراتي لحد ما اموت. تموت؟ يا هي اللي تموت. اه الغرض؟ الغرض انك تتكلم لنا الست رئيفة هانم. انا؟ ايوه رئيفة هانم برضو خالتك مهما حصل، صحيح السلامة مقطوعة من ساعة ما خلت عمك السيد رمانة يقتل ابوك المرحوم قرة عيني. خليك في موضوعك يا عبد ربه. ما تاخذنيش يا سيد عزيز، يعني المؤرزة اذا كنت زودتها في الكلام. انا عارف ان الموضوع ده بيضايقك، لكن اعذرني اعذرني غصب عني، انا مجروح ومش لاقي حد الجأ له. مراتي اتطلقت مني غدر، رئيسة هنا محرضتها واستعانت بالمعلم نوح الغراب فتوة الغبرة اللي ودى حارتنا كلها في داهية. انا معروف يا سيد عزيز، انت تقدر تساعدني؟ اطلب المعقول يا عبد الرب. بس وده اللي انا كنت خايف. لما تطلب حاجة لازم تسأل الاول ان كانت ممكن ولا لا. يعني انت ما تقدرش تكلم رئيسة هنا؟ انا مستعد اعمل لك اي حاجة بس بالمعقول. يبقى ما فيش غير حل واحد. ايه هو؟ تكلم مراتي زهيرة. وانا بشوفها فين عشان اكلمها؟ انا اقول لك، ابعت لها مرسال من طرفك. ها؟ اي بنت من جوار الخدامين اللي في فريتكم دي هتسمع كلامك على طول. يا سلام، ومنين تضمن؟ تضمن بحكم الصورة اللي كانت بينكم طبعا. بين مين ومين؟ بينها وبينكم. الله، مش زهيرة كانت جارية عندكم قبل ما اتجوزها؟ بس انا ما كانش ليا اي اختلاط بيها. بس لكن كانت بتعزك وبتقدرك وطول عمرها بتعتبر نفسها من عيلة الناجي. هو مش ابوها كان قريبكم برضو؟ ها سيد عزيز قلت ايه؟ ما اقدرش كده. اهو ما هو ما تحطنيش كمان في وضع بايخ، يعني حتى لو كانت خدمة انسانية. الخدمة الانسانية دي لو كانت حاجة اقدر اعملها واضمن كمان انها تتنفذ. يا يعني رجوع الظهيرة ليا مش هيتنفذ؟ شوف عبد ربه، هي لو كانت عايزاك هترجع لك من غير ما حد يتدخل، لكن لو مش عايزة مهما حد كلمها مش هترجع عن اللي في دماغها. خسارة او لا؟ للدرجة دي مش قادر تنساها؟ بحبها. ايوه بس المهم هي سكينة سرقاها. خلاص سيبها لحد ما تفوق. تفوق وترجع لي لو عاوزة ترجع؟ لا، هي ما دام خرجت وبعدنا عن بعض مش هترجع. على كل حال كتر خير. تعال هنا، هتعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل اخر محاولة يا صابت يا خابت. ولو خابت يبقى هي ونصيبها بقى. هنعيش سوا يا نموت احنا الاثنين. ايه؟ انت مجنون؟ انا كنت عاقل لحد ما سابت البيت، ولسه عندي شوية عقل جايز ينفعوني عشان اقدر استناها لحد ما ترجع، وجايز اقدر انساها زي ما حضرتك بتقول وزي ما كل الناس بيقولولي انسى انسى انسى. لكن انا عارف ان عمري ما هنساها. لكن ايه اللي هيحصل بعد كده؟ فهو ده اللي دلوقتي معرفوش. ايه خير يا عبد ربه؟ عاوز حاجة؟ انا عاوز سلامتك يا ست هاني. قالوا انك عاوزني، انت مش بتجيب العيش وبياخدوه منك زي كل يوم؟ ايوه استهاني. امال ايه المشكله؟ ربنا ما يجيب مشاكل يا رئيسه هاني. خير خير خير، حضرتك راضيه عني طبعا يا استهاني. راضيه ولا مش راضيه؟ اللي فات مات وخلاص. يلا المهم ست هاني، انا ليه راجع عندك؟ ارجوك تمد ايدك ليا وتساعديني. في ايه؟ انا عاوز انفرد بزهير. دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة اكلمها على انفراد. الله يخليك. لا طيب بلاش انفرد بيها، ممكن اكلمها وانت موجودة؟ عاوز تقول لها ايه؟ اكلمها انا مش هاخد من وقتكم كتير يا استهان، اشوفها بس واقول لها ازيك واشوف الوقت. خصمك انها بس انت هاني ما تكسفنيش، نفسي اشوفها واشوف ابني عملي معروف بشر. يا زهيرة زهيرة زهيرة، ازيك يا زهيرة؟ الله يسلمك. جلال حبيبي يا ابني سيبه لا يصحى. حاضر خليني. خلاص روح انت يا زهيرة. لا لا لا دقيقة واحدة الله يخليكي. زهيرة انا قلب ابيض. زهيرة بينسى الاسية، بينسى اللي فات. زهيرة انا ندمت على اللي حصل منا بنت الناس، ما كانش صح مد ايدي عليك يوم ما زعلنا، بس انا ما كنتش اقصد والله. انسي وارجعي بيتك. زهيرة انا عاوز اردك والعشرة ما تهونش. يا زهيرة العشرة لا بتهون ولا بتتنسى. يا زهيرة وكلينا ايام حلوة، فاكرة ولا انت فيها؟ يا زهيرة دي ايام حلوة وليل عمرها ما تتنسى ابدا. فاكرة يا زهيرة؟ فاكرة احنا في الفرن مع بعض؟ ده لسه احمر وده لسه السخن. فاكرة الايام دي؟ زهيرة انا محتاج لك دلوقتي، محتاج لك وهكون طوع امرك وهعوضني كل اللي فات. زهيرة انت ما بتتكلميش ليه يا زهيرة؟ ايوه يلا نرجع بيتنا يا زهيرة. لا نعم، لا انت ليا ولا انا ليك. الدرجة دي بتكرهيني؟ خلاص مش هنشوف بعض لحد ما نموت. طب وابني جلال؟ خلاص جلال ابني مش هيخش بيتي، مش عايز اشوف ابوه تاني. طب انا عايز ابوسه ابني، من حق احضنه وابوسه. انا عايز ابوسه. ايوه انا عيونة. المعلم محمد. طب روحي انت اعملي لي القهوة. حاضر. اهلا يا محمد. اهلا يا ست الكل. اتفضل. اخبارك ايه؟ كويس. واخبار البطارخ؟ عال. الله مالك؟ شكلك كده زي ما تكون قلقان. انا هتجوز. كده؟ مبروك. الف مبروك. اخيرا فكرت تهدى وتبطل جري. ومن بقى ساعتها الحظ اللي نشمت عليها. واحدة تعرفيها وبتعزيها. مين اللي بعزهم كتير واللي بعرفهم كتير؟ من عيلة مين بقى يا ترى الامورة دي؟ انا هتجوز زهيرة. مين؟ زهيرة. ايه ده؟ انت جننت؟ وايه الجنان في كده؟ تتجوز جارية بتشتغل عندي؟ هخليها من هواك. اخس. ايه؟ تكسير. دي اخر مرة اسمحلك تدخل بيتي. مرة. زهيرة انا مش من حقي اجي هنا، بس انا بجازف عشان خاطرك. انا ما عادش يهمني اي حد. تعالي معايا دلوقتي حالا. فين؟ هكتب عليكي ونتجوز. ومين قالك ان انا موافقه؟ انا بحبك يا زهيره. عاوز نهرب معاك زي الحراميه؟ غصب عني. لما اتجوز لازم الحاره كلها تعرف وفي النور. مفيش فايده، الهم مش عاوزه توافق. ايه؟ انت فتحتها في الموضوع؟ عنيده ومتكبره كأن كل الناس خدم عندها. لا انا مش بنت جواري، ده انا من عيلة الناجي وبفرض رقبة اي هانم في الحارة. عنيدة ومتكبرة ومغرورة. قالت لي ما تجيش البيت ده تاني، بيت ابويا اللي اتولدت فيه. لو كانت راجل كنت وريتها مركزها. انا اللي حواريها مركزها. هتعملي ايه؟ انا جاية معاك. يلا بينا وهكتب عليكي في الحال. بس في شرط يا سي محمد. اطلبي وانا برقبتي. ابني قبل مني. ابنك في عينيا يا زهيرة. هكون له اب واكتر. هشيلكوا في عينيا الاتنين. يبقى اتفقنا. اما حكايه غريبه. وايه الغريب في كده؟ انت مش شايف انها غريبه؟ مش انا اللي بقول، انت اللي بتقولي. اصلها مستغربه ان البت دي تطلع لفوق بالشكل ده. فوق ازاي يعني؟ وهي لما تتجوز المعلم محمد تبقى مش طلعت لفوق؟ طبعا. وبكره تعمل هانم زي الهوانم. هانم؟ امال هبلوا مسكوها طبله. انتوا ليه بتقولوا نفس الكلام اللي بيتقال في الحاره؟ الكلام ايه؟ الكل بيصور الحكايه على ان البنت لعبيه وناصحه واصطادت محمد لحد ما خليته يتجوزها. امال اتجوزته ازاي؟ الله اعلم يا الفت. طب وليه ما يكونش هو اللي حباها؟ انا مش فاهمه ليه كل ما تيجي ست البنت دي يقوم عزيز يدافع عنها. يمكن بحبها. تحبها؟ لا، ما قصدي يعني هي من بقيه عيلتي. طبعا من بقيه عيلتك. هي مش بتفتخر انها من عيله الناجي؟ يعني علشان كده عزيز بيدافع عنها. وليه تاخدي كلامي بس على انه دفاع عنها؟ ليه ما تقوليش اني بتضايق لما الناس يظلموا حد من غير ما يعرفوا ظروفه؟ يعني احنا بنظلمها دلوقتي؟ يا ستي انا بتكلم عن ناس، عن ناس. انت كل حاجه تاخديها على نفسك ليه بس؟ جرايه يا ولاد، انت هتتخانقوا ولا ايه؟ انا بتكلم عادي وهو اللي خدها بزعق. برضه هتقولي خدها بزعق. بس يا ولاد بس، انتوا هتتخانقوا على موضوع ما يخصناش وصاحبه الشأن نايمه في عسل؟ اللي يتجوز يتجوز وقبل ما تشوفوا ولادكم. بس بقى بصراحه انا في رايي بقى ان البت دي جدع. ازاي يا نينا؟ لانها الوحيده اللي كسرت مناخير اختي رئيفه اللي طول عمرها رافعه مناخيرها في السماء. طبعا اتجوزت ابن المرحوم جوزها. وضروري اتجوزها عند. والبت هتعمل هانم عشان تغيظ خالتك رئيفه اللي خدتها من عندي عشان تغيظني. احسن، اهي قلبت عليها. المهم في الموضوع ده كله مش خالتي رئيفه، في واحد قلبه مكسور ومحدش حاسس بيه. عبد ربه؟ يا عيني الواد مش قادر ينساها. زي ما سابته واتممرضت عليه ممكن تتممرض على غيره. اهي في ديه. لا بقى يا ألفة. ايه؟ دي اتممرضت على عبد ربه عشان كرهت البدرون. وهو امانها اتحقق وخرجت من البدروم. ولو اللي اتربى في البدروم وعاش في البدروم مش هيقدر يعيش في السرايا. المهم انها دست على عبد ربه. انياله يا سيدي. ايه بذمتك انت مش متغاضى يا عبد ربه؟ منها ما لا انا بس صعبان عليا العريس. هو اللي صعبان عليك؟ اشمعنى؟ ابليس هف في مخه بعد عنك. خلاها تلحس له عقله وجاب لنفسه وجع القلب. ازاي بقى؟ ازاي؟ قول يا صنقر. وادير الكلب عمره انعدل يا صنقر. لا كذلك البت دي. الله ده من غيظك بقى. مش سيبك من غيظي. انا بكلمك على حاجه انا عارفها. فينكم استفيد يا عبد؟ شوف يا صنقر. في ناس هلا في الدنيا دي يحبوا يحلموا بحاجات في ايد غيرهم. ولما بيوصلوا للحاجات دي ما يعرفوش يعملوا بيها ايه. يا مؤاخذة مش فاهم. انا عارف انك مش فاهم. انا هفهمك. انت مثلا انت طول عمرك تحب تنام على الخيش وتحط طوبة تحت دماغك. الله. وتنام ولا يهمك وش خيرك يجيب لي فوق جبل الجيوشي. صح؟ لو حد بقى حلو جاب لك سرير طري وحطولك تحتيه حرير وفوقك حرير وتحتك حرير بذمتك هجيلك نوم هلا؟ الله ما يجريش ليه يا ابو مخ طالب؟ عشان مش واخد على العيشة دي يا ابني. طب اكتب كلامك اللي زي الدبش ده. معلش وزي الدبش جايز بس انا بقولك الحقيقة. طب وما انت فلسوف او كده تتأثر منك ليه يا حادي؟ من قال لك انها طارت يا ابو مخ سكة؟ يعني انت في دماغك حاجة ولا ايه؟ في دماغي بطحة. وبطحة جامدة اوي هلا. ومش هرتاح الا لما البطحة دي تروح. طب ودي هتروح ازاي يا مبطوح؟ حاجة من اتنين، يا البطحة تخف من دماغي يقطع دماغي نفسها. مبسوطة يا زهيرة؟ أوي يا سي محمد. الله أنا لسه محمد دي، أنت لسه ما خدتيش عليا ولا إيه؟ كل ده ما خدتش عليك يا معلم محمد. برضه معلم محمد. أمال أقول لك إيه؟ محمد بس. أنا معلم بره في الحارة في المحل في كل حتة أنا المعلم محمد. إنما هنا مفيش لا سي ولا معلم. ده أنا جوزك وأنت مراتي حبيبتي. خلاص اللي تشوفه يا محمد. اهو كده محمد بتحبيني قوي قوي قوي قوي قوي قوي. ليه ايه اللي ليه دي؟ هو بحبك وخلاص. هو كل حاجه لازم تعمل لها سبب، ومع ذلك في اسباب كتير خلتني احبك احبك واتعلق بيك من اول نظره. المهم تحبيني لاخر نظره. اخر واخر الاخر كمان. ايه وانتي ايه بتحبيني؟ طبعا اوي. طبعا. ليه؟ عشان انت جوزي. يلزم اياتها خدمة تانية؟ تشكر يا عبد رب. خلي بالك انا عيمة في الراجل العيش بعيد عن بعض عشان لسه سوخ. طيب مع السلامة انت بقى. الله لا يسلمني منك يا شيخ. عبد رب اهلا. صباح خير يا ست الكل. استنى يا عبد رب. نعم تحت امرك يا رئيسة هانم. شفت اللي حصل؟ اه شفت. يعني البت دي ما حدش عارف يلمها؟ زهيرة معلش. يعني هنسيبها كده تبرطع بالشكل ده؟ ما يعني هنعمل لها ايه؟ نخلص منها. يعني ايه؟ يعني الحارة دي طول عمرها نظيفة واللي يمشي عوج نخلص منه الحارة. طب والعوج ده لا مؤاخذة الحارة تخلص منه ازاي؟ انت هتستعبط؟ لا لا انا بستفسر. اهو بأي طريقة والسلام. بالقتل مثلا؟ اهو شوف انت بقى اللي زي دي تستاهل ايه؟ اللي زي دي ما تستاهلش. يعني ايه؟ يعني ما تستاهلش الواحد يغرس مخه بيها. يا سلام، بقى انت اللي بتقول كده بعد كل اللي عملته فيك؟ ربنا يسامحها بقى. يا صلاة النبي احسن، ده ايه الهداية دي كلها؟ بركاتك يا شيخ عبد رب، مش انت اللي كنت بتقول حقتلها؟ زنخت مخ واد. انت هتلف عليا ولا ايه؟ لسه استنى، ما انا واقف قدامك اقول اتحركت ولا لفيت. عاوز تفهمني انك عقلت وهديت؟ قادر على كل شيء. وايه بقى سبب الهدايه اللي نزلت عليك دي مره واحده؟ حصل صراحه كده فجاه لقيت نفسي تافه وغلبان. استنى، انت غلبان انت؟ وكل اسف. ومين بقى اللي غلبك يا غلبان؟ هي مش كده؟ غيره؟ لا غيره ما غلبتنيش. امال مين اللي حرضوها وقوا قلبها عليا؟ قصدك مين يا واد؟ انت يا رئيس هانم، انت والفتوة اللي دفعتي له علشان يساعدك، نوح الغراب ورجالته اللي عملوه فيا بقس منك. ولا رجعتوني زي الكلب، رجعوني استهان زي الكلب، وقالوا لي طلع طلع يا كلب. الكلب طلع وكله بأمرك. امشي يا واد من هنا. ما انا كنت ماشي. جاك مسج في ركبك. مقبولة منك، انا ماشي، بس ما تنسيش تقول لهم يفردوا العيش عشان العيش لسه سخن. امشي يا واد برا. انا برا. صباح الخير يا معلم عزيز. صباح مين؟ زهيرة. ازيك يا معلم عزيز؟ اهلا وسهلا. انت جاي لوحدك؟ هو انا صغيرة ولا ايه؟ لا مش قصدي، انا قصدي ان قصدك جوز المعلم محمد ده في المحل. يعني غير ايه يا سيد عزيز؟ هي مشكلة يعني لما اخرج لوحدي؟ لا بس قصدك اني لسه عروس مش كده؟ وايه يعني؟ ما انا بقالي شهر متجوز، يعني ما بقتش عروس، شهر العسل خلص وخلاص. ممكن اعمل اوي تفضلي. لا لا لا مش هنا، تفضلي جوه. ايه خايف لحد يشوفني؟ لا مش القصد. ومال اخش جوه احسن برضو، بس هخش عشان خاطرك انت، لكن انا ما بخافش من حد ولا عمري عملت اعتبار لكلام الناس. وعشان تطمن اكتر انا مش جايه لوحدي. وماش كوكب معاي. كوكب؟ الجاريه اللي عندكم الوحيده اللي صاحبتها وصاحبتني كل سرنا مع بعض. وفين هي امال؟ بتشتري حاجه وهتفوت عليا تاخدني معاها. اكون قلت لك بقى على كل اللي انا عاوزاه. وانا تحت امرك. خير يا ست زهيره؟ لا اطمن. خير، انا جيت اسلم. الله يسلمك. بس خسار يظهر ان انا غلطت في نجيتي هنا. ليه؟ لان الظاهر كده ان انا ضايقتك. احوش بالله، اهلا بيكي، ده محلك. ما هو ده اللي خلاني جيت، قلت ده محلي والمحل اللي كان ابويا بيشتغل فيه. طبعا. وكمان بيقولوا ان من عيلة الناجي. امال يعني احنا قرايب؟ فعلا. امال خايف كده ليه؟ انا خايف الان شوية. شفت بقى، ما انا الان عليك. انا ما بعملش حاجة غلط. ما انا عاوزك تعيشي من غير مشاكل. خدت عليها وبعرف احلها لو حصلت، ما تخافش علي. مبروك. على ايه؟ على الجواز. بس دي متأخرة قوي. فعلا. بس انا مقدرة ظروفك، وكمان محدش عزم. ايوه والله. يعني لو كنا عزمناك كنت هتيجي؟ ها؟ طبعا. طول عمرك صاحب واجب. المهم تكوني سعيدة. سعيدة؟ سعيدة مبارك يا سيد عزيز. الله، ايه مش مبسوطة؟ مبسوطة طبعا. امال بتتريقي ليه؟ اصلك بتقول سعيدة، حد سعيد في الزمن ده يا معلم؟ خبر. معنى كده انك تقدر تقول مرتاح، اتجوزت راجل ليه هيبته ومركزه وشريك. خلاص، ما هي دي اهم حاجه. اتحدى كل الناس وداس على كل المظاهر الكذاب، خلصني من البدروم واتجوزني. انت تستاهلي كل خير. انت شايف كده؟ طبعا. امال ليه انت ايه؟ ابدا. ازاي الهانم والدتك عزيزه هانم والست ألفت والولاد؟ خير دايما يا رب. انا بس حبيت اطمن. بدري بدري من عمري. سلام عليكم. انت ايه؟ انت كنت عاوزه تقولي لي حاجه. زي ايه؟ مش عارف. كنت عاوزة اقول لك ممكن تبعت لي حد من عندك؟ ايه عاوزة شوالغل. شوالغلة اصل عاشورة جاي، وكمان المعلم محمد جوزي بيحب البليلة قوي. كنت تبعت يا سيد عزيز. لا يا عزيز. زهير. ايوه. خرجت النهاردة؟ رحت فين؟ رحت اشم شوية هوا. فين؟ عند امي، وفوت على بنات صحابي. ليه؟ ابدا بس. ايه متضايق اني خرجت؟ لا ابدا بس حكاية الخروج الكتير دي يعني. لا يا حلو، احنا ما اتفقناش على كده. على ايه؟ احنا اتفقنا على انك تحبسني في البيت. لا لا مش قصدي يا زهير. امال ايه؟ انا قصرت معاك في حاجة؟ الله الله، انت هتقلي بيها بزعل ولا ايه؟ شوف مين بقى اللي بيحب الزعل. يعني غلطان اللي بخاف عليكي. بتخاف عليا ولا مش عاوز نخرج اشوف امي؟ انا قلت كده يا زهيره، ده انا بغير عليك. انا واثقه من نفسي كويس، ومحدش يستدرى يبص لي. انا عارف حبيبتي، على كل حال حصل خير. يلا يلا عشان نتعشى سوا. هحضر لك العشاء. وانت مش عاوز تبقي زعلانه مني. على كل حال حقك عليا. ما تزعليش. ايه لسه زعلانه؟ يلا بقى عشان نتعشى. انا خارجه بكره. راح فين؟ هشتري حاجه وازور سيدنا الحسين. ازيك يا عزيزة؟ اهلا اهلا يا زهيرة. تعالي يا حبيبتي اتفضلي. لا لا لا لا تعالي جنبي. العافية. تعالي بتقعدي. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انداي لستك ألفت يا كوكب. حاضر يا ست. ازيك يا زهيرة؟ تسلمي من كل راضي السلام. والله فيك الخير يا زهيرة، ولو اني يعني زعلانة منك. انا عارفة وليكي حق، بس الظروف. انا رحت سرايه رئيسة هانم، بس قلبي عمره ما تحاول من ناحيتكم ابدا. غلبتيني خلاص، صافي يا لبني. ازيك وازاي جوزك وازاي ابنك؟ كويسين. ايه ومبسوطه ولا لا؟ قوي. عيل ربنا يسعدك يا زهيره، انت بنت حلال وتستاهلي كل خير. كفايه بنت حلاوتك وجمالك ده، بس من اصلك يا ست الستات. تعالي يا الفت الفت، تعالي سلمي على ست العرايس. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ألفت هاني. ما تقعدي يا زهيرة اقعدي. شفتي يا ألفت، مش قلتلك زهيرة اصيلة وما يهونش عليها العشرة؟ ايوة، ولو انها هانت عليها وسادتنا. لا ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده وخلاص يا ستي، قلبي صفي من ناحيتها. ربنا يعلم انتوا غالين عندي قد ايه. عزيزة هاني بتعزك قوي، طول عمرها خيرها علينا. استغفر الله. المهم يا زهير، مبسوطة مع جوزك وبيتك الجديد ولا لا؟ الحمد لله. طبعا ارتحتي وخلصت من البدروم اللي كان نفسك تخرجي منه. بعد كده بقى مالكيش حجة. في ايه؟ يعني تستقر بقى وتشوفي حالك وتسيبك من مشاكل. انا مش غاوية مشاكل يا ألفة. ربنا ما يجيب مشاكل يا ألفة. وكمان الحكاية مش حكاية بدرون ولا سراية، ممكن اول واحدة تعيش في سراية وبرضه ما تكونش مرتاح. يا سلام. زي ما بقولك كده يا ألفة. الله، احنا هنضيع الوقت في الكلام ولا ايه؟ مش لازم نشوف زهيرة تشرب ايه. يا كوكب كوكب. نعم يا ست. كتر خيرك يا ست. لا لازم تشربي حاجة الاول وبعدين تتغدي، ولا تتغدي معانا وبعدين تشربي؟ لا ما هو انت هتتغدي معانا، يعني هتتغدي معانا في الافراح ان شاء الله. انا بس جيت اسلم واطمن، اصل العشرة ما تكونش يا استهان. والحمد لله ان انا شفتكم بخير. ايه رحتي تزوري عزيزة يعني؟ غريبة دي. لا مش قصدي، بس رئيسة يعني مالها؟ مش هتزوريها هي رخصة؟ ازورها؟ يا اخي ما توعى. بس دي هتتغاظ قوي. خليها تتجنن. وايه زومه بس دي غضبها وحش قوي زي ما يهمنيش. وليه ما تتقيش شرها؟ وانت بقى مش راجل ولا ايه؟ ايه؟ انت الراجل بتاعي وانت اللي تحميني من اي شر. ملك بتتنهد كده ليه؟ هي كسر عينك في حاجة؟ لا يا ابدا. خلاص يبقى لو قالت بن تديها على بوزها وانا هساعدك. يلا يا عم نور لف الاشربات خليني امشي. انا يا استهاني ها حطيت لي الكحل. امال الكحل والمراود كمان. طب يلا يلا عشان تديني الترتر. اتوسب الترتر يا عم نور. ازيك يا زهيره رئيسه هاني. اه يا خينه. لا انا زعلانه منك خالص نسيت العشره كده. اهلا اهلا يا رئيسه هاني. على كل حال مش وقت الكلام. هتيجي امتى؟ فين؟ عندي. ايه مش هتيجي تزوريني؟ طبعا. طب انت في اقرب فرصة وانا استغنى. وانا كمان ما اقدرش استغنى يا روحي. معقولة استغنى عن خدامتي المخلصة؟ خدامتك؟ احلى خدامة خدمت في بيتي. انا مش خدامة انا هانم زي اخرسي. اللي مطول لسانه عليا هو اللي يخرس. ده اكيد. الله كده. واللي مش عاجبه يشرب من البحر كمان. يعني زهيرة كانت هنا؟ هو انت ما تعرفش ولا ايه؟ وحعرف منين يعني؟ افتكرتك شفتها وهي جاية عندي. هو انا يعني قاعد ندرج في الحر عشان اشوف اللي رايح واللي جاي؟ انا حتى طول النهار ما كنتش فاضي. كانت جاية ليه؟ زيارة؟ لمين؟ لمين؟ ما انت عارف عزيزة هامن بتعزها قد ايه؟ غلبانة. هي مين؟ هي زهيرة. وغلبانة ايه بقى؟ يعني واحدة عايزة تعيش. وهي مش عايشة هنا ولا ايه؟ لا يعني هي قصدي حظها ملطش. يا سلام بقى كل الامل اللي هي فيها دي وحظها ملطش. هي كانت تحلم ان واحد زي المعلم محمد يتجوز واحدة زيها. ليه يا؟ لانها مش من مقام. هي لو ما كانتش كويسة ما كانش اتجوزها. كويسة؟ كويسة ازاي يعني؟ قصدي لو ما كانتش عبان ما كانش اختارها دولا عن كل بنات الحارة. قصدك ستات الحارة. انت ناس انها كانت متجوزة قبل كده وكانت متجوزة فران على قدها. المهم ان ربنا كرم. ايوه حضور رخا ما حدش بقى عارف يكلمها. ليه؟ اتنفخت خلاص بقى لها قيمة. رفعت مناخيرها لفوق وافتكرت نفسها هانم. بس على الله تعمر. تعمر في ايه؟ يعني كلها شوية وترجع لأصلها. مش فاهم. يعني دلوقتي السكينة سرقة المعلم محمد لكن بكرة هيفوق لنفسه ويحس انه غلط. انت بتقولي دي حامل منه؟ قبل ما كانت حامل وخلفت من عبد رب. قصدك ان المعلم محمد يسيبها؟ كل الناس بتقول كده. الله طب وهيسيبها ليه؟ يعني الجوازة دي حصلت بسرعة وبالعيد في خالتك رئيفة هانم وهم عارفين كويس انها ما كانتش موافقة. بس بقت مراته. خلاص مراته صحيح بس كفاية ان هو خايف من رئيفة هان. ودي مسألة مش سهلة بتقدر تطفشهم من الحارة. اعوذ بالله. اغلب الناس كلهم بيقولوا الكلام ده. ناس اشرار ما بيسيبوش حد في حاله. وليه ما يكونش كلامهم مظبوط؟ يا ست ربنا يخير ظنهم. يا سلام انت خايف عليها ولا ايه؟ انا بخاف على اي حد يكون في حاله والناس تتمنى له الشر. يا سلام طول عمرك طيب يا عزيز. ألفت ما تنسيش ان زهيرة دي من عيلتنا. لا لا انا مش ناسية خالص. رخرة كل ما حد يكلمها تقول اصلا من عيلة النادي. وده حيضايقنا في ايه؟ ولا حيضايقنا ولا حاجة. خلاص خلي الناس في حالهم وخلينا احنا كمان في حالنا. مين عارف هيحصل ايه؟ هيحصل ايه يعني؟ مش يمكن تحصل حاجة غير كل الكلام اللي الناس بيقولوه. حاجة زي ايه؟ معرفش بقى العلم عند الله. بس مش دايما كلام الناس بيطلع مظبوط. وليه بس تحتك بيها يا زهيرة؟ انا برضو اللي احتكيت بيها، انا ما كنتش اعبرها، هي اللي جات وتسلمت وطولت لسانها كمان. كنت سلمت ومشيتي؟ يا سلام، واسيبها تطول لسانها وتهني قدام الناس. يمكن ما تقصد؟ لا تقصد، وتعملي تقول الكلام ده والناس واقفين. كانت قصدها تهزقني، بتنتقم مني عشان سبتها وعشان اتجوزت. اهو ده اللي انا كنت خايف منه. ايوه، قول بقى انك خايف منها. وخايف منها ليه؟ اسال نفسك. انا قلتلك 100 مرة اننا لازم نتقش. خلاص انت برضه هتطلعني غلطانة. يا ستي لا غلطانة ولا حاجة. على كل حال من هنا ورايح ملناش دعوة بيها، مفيش داعي تشوفيها من اصله. وهو انا يعني كنت مكسرة اعصابها؟ ما هو لو ما كنتيش خرجت ما كنتيش هتقابليها. يعني ايه؟ اتسجن جوه البيت عشان خاطرها؟ ما انا كل ما اجي اقول حاجة بتزعلي. لا مش هذا، قول كل اللي في نفسك. زهير حبيبتي، انت بطنك مليانة واحنا زيك حامل وفي شهرها الرابع، مفروض انها ترتاح في بيتها. اه لما عجز ابقى اقعد في البيت. بصراحة بقى انا مش مرتاح للخروج الكتير ده. وانا بقى مش مرتاح لحد في البيت. بس انا جوزك ومن حق ان كلامي يتسمع. ليه؟ عشان جوزي بقى تبقى تدوسني برجليك. انا زهير. امال ايه؟ ما هو بصراحة كده بقى انا ما تنفعش دماغي بقى بحقك ده. انا ليا حق طاعة. يا سلام. ايوه حق طاعة كاملة. انت هتهددني؟ انا قلت كلمة وخلاص، واما اشوف كلامي هيتنفذ ولا لا. يا معلم نوح اتفضل. يزيد فضلك يا ست الكل. تشرب ايه يا معلم؟ ممنون، شارب ومستكفي ودماغي ساحل اللي تموري بيه. انا دايما ببعت لك لما اكون محتاجه لك يا معلم. وانا رقبتي. تسلم. شرف كبير لما رئيسة هاني مسليمه الحاسب والناسب تؤمر روح غراب. العفو يا معلم، ده انت في قوة الحال وخدام لكل العزاز والاحباب. اموري اموري يا ست الستات. في موضوع معاك من دماغي. اللي عاكل من شعر من راسك اخليه يندم انه اتولد. زهيرة بنت عاشور الاشرم والمعلم محمد. عارف عارف، ومن غير ما تكملي. مش عارفة اعمل ايه. بسيطة. ايه؟ لما الواحد يشوف قدامه حاجة معاكناه يبقى مش لازم الحاجة دي تتوجد قدامه. قصدك يا يطلعها يا يرحاله من هنا. هيقولوا ان انا السبب. هما الناس لسه هيقولوا، ومع ذلك مادام محدش بيفتح بقه قدامنا يبقى كأننا ما سمعناش اي حاجة. وكمان هتبقى بايخة في حقي. بايخة؟ من ناحية ايه لمؤاخذة؟ المعلم محمد ما تنساش انه ابن المرحوم جوزي، وابوك قال له عيشة معايا وساب اللي مكفيني. بس ده مات. لا بلاش الفكرة دي. خلاص نفكر فكرة تانية. مش لاقية. هتصرف انا لمؤاخذة؟ هتكون نفس النتيجة. حيرتينا يا ست الكل. انا لسه ما فكرتش في حاجة. الله، انت بعتالي عشان نفكر سوا. انا كنت متضايقة. عارف، من ساعة ما البت لبنت معاكي في الكلام غزيتني اول. بسيطة، ابعت لها 2 نسوان من بتوعنا يهلهلوا. هتبقى فضيحة. ما هي المطلوب مني بالظبط؟ بلاش تعمل حاجة دلوقتي. ومال؟ نهجلها. المهم انك معايا. برقبتي. ده اللي حبيت اكمله، ان احس انك معايا لو احتجت لك. بشارة واحدة. مش عايزة مخلوق في الحارة يحس انه ضعيفة. انت تشاورين عليه في لحظة هيغير رأيه. هينسى مني رأيي من اصله. كتر خيرك يا معلم نوح. الله، مش عيب يا ريس هانم تشكريني برضو. خد يا معلم. ايه ده؟ ما تكسفنيش يا معلم. لا لا لا لا لا يا ريس هانم، انا مش عايز فلوس، انا عندي فلوس كتير. خلي السره دي يا ست هانم. تحيه بسيطه، هديه الشهامه يا معلم. ايه ده؟ اذا كانت هديه تبقى مقبوله يا ست الكل، وانا مستني الاشاره. يا سيدي يا سيدي، هات الحلو بتاع العسل. نعلين يا قمر. معاك عسل حلو؟ احلى عسل. اي خدمة. العسل المرة اللي فاتت كان نازل. المرة دي بقى احسن عسل بتاع البلالين. طب هات بالله. حاضر حالا اروح. لا لا لا انا مش عاوزاه دلوقتي، اصل انا خارجة بكرة الصبح تفوت عليا. من عيني. الف سلامة يا ست هاني. تسلم. بهير. ها؟ راحت فين؟ خارجة. انا مش قلت مفيش خروج؟ مش وقت الكلام دلوقتي. ارجع البيت. بلاش فضايح قدام الناس. ارجع البيت احسنلك. كده؟ طيب انا هرجع البيت. اوعى تبني. الله ما تحط ايدك علي. خلاص مش هحط ايدي. طب اتكلم. مفيش كلام بيني وبينك للدرجة دي يا زيها. هتقول ايه تاني؟ مش كفاية اللي قلته؟ وانا قلت حاجة؟ مش هزقتيني قدام الناس في الحارة؟ انا برضو هزقتك. مش عايز تقولي كده برضو، راجل بيكلم مراته. انا قلت ارجع البيت. فيها ايه دي بس؟ فيها ايه؟ فيها كتير هيقولون ايه؟ انت كل حاجة تكبريها ليه بس؟ انت فاكرة ان انا ابقى مبسوط لما اشوفك زعلانه؟ ده انا كل اللي انا عاوزه اني احافظ عليك واحافظ على سعادتنا، واللي انت عاوزاه انا اجيبهولك لحد عندك. برضه لسه زعلانه؟ خلاص بقى صافي قلبك وادي راسك يا ست عشان ما تزعليش. اوعى تبني. ايه تلمسني ولا تكلمني؟ تمام زيها. كل ده ومفيش فايده بعد كل اللي عملته عشانك. انت هتذلني تاني؟ اذلك؟ لا على كل حال انا هسيبك دلوقتي لحد ما تفوقي، ولما تصفي وتروقي نبقى نعرف نتكلم. زهيرة. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. الله الله الله الله. ايه في ايه؟ ايه بس اللي حصل؟ انا ماليش غيرك يا معلم عزيز. وانا عينيا ليكي. ايه بس اللي حصل؟ جوز مال المعلم محمد ده راجل طيب. طيب انت كمان هتتغري فيه. طب ايه اللي عمل؟ اللي عامل زي الكلب. يا ساتر. بيزلني ويدوس عليا في الرايحه والجاي كده هو من غير سبب؟ مزاجه يزلني. ده انت مراته. يا ريتني مرضيه للدرجه دي. انا لجألك عشان تحميني، ما لقيتش غيرك الجأ. وانا تحت امرك. انا بصراحه كنت متردده قبل ما اجيلك، بس لازم يعرف ان انا ليا اهل وان كانوش اهل يبقوا ظهر سند ليا واتحنى فيهم. وانا تحت امرك في اي لحظه يا زهير. عايز اسيبه. لا ده انا عايشني في سجن. التفاهم كويس يرضيك الزل واندس في الرجلين؟ لا ما يرضيش ولا يرضي حد عنده ضمير. شوفي روحي انت دلوقتي. لا مش راجع البيت ده تاني. الله والطفل الصغير جلال سبته مع كوكا. لا روحي دلوقتي وانا هتصرف. هتعمل ايه؟ هكلم جوزك. الكلام مش هينفع. اسمعي بس اللي بقولك عليه. انا هتكلم عني باعتبارك من عيلة الناس، بس عارف انت ترضي بالمعقول. الزوم العيال بس دلوقتي. اول مرة حد يتكلم عني على اني من عيلة النادي. اول مرة احس ان ليا اهل وظهر يحمون. كتر خيرك. ايدك ابوس. استغفر الله. بس كفاية جواب بقى. ادخلي جوه عشان تغسلي وشك. اغسلي وشك وروحي على بيتك. اوعي تفكري تسيبي البيت. زغراتي كمان يا ام هشام. الحمد لله على السلامه يا زهيره. الله يسلمك. ها هتسمي المولود ايه؟ اللي تقول عليه زهيره. انا هسميه راضي. راضي راضي ونعم الاسامي. رضا لمن يرضى. نولوني راضي نولوني راضي عشان ابوسه. يا زهيرة. اهلا يا ام هشام. تعالي. ازيك يا زهيرة؟ وازاي جلال؟ وازاي يا راجل؟ بخير، ما تقعدي يا ام هشام. لا انا مش فاضيه، انا جاي اقول لك كلمه واخد الرد. رد خير؟ عندي ليكي رساله. رساله ايه؟ من مين؟ رساله من فتوه حارتنا المعلم نوح الغراب. رساله؟ ايوه. هو مش عارف ان انا على ذمه راجل؟ يا ترى هو عاوز ايه؟ عاوزك. ايه؟ عاوزك تقابليه. ليه؟ ما قاليش، هما كلمتين امرني ولازم انفذ امره. ده الفتوه يا زهيرة، الفتوه. هو فاكرني ايه؟ ما على الرسول الا البلاغ. يمكن يا اختي قصد خير. خير؟ على كل حال هو مستني الرد. ها قلتي ايه؟ هتقابليه؟ فين؟ عندي في البيت. ازيك يا حلوة؟ اهلا يا معلم. ايه اتفضلتي؟ من ايه؟ لما بعتلك. لا بس انا اتفاجئت، ما كانش قدامي حيلة غير كده. قلت ابعتلك مع ام هشام. حد يعرف؟ يعرف ايه؟ جبت سيرة لحد؟ لا. كويس، بس انا ما يهمنيش. انا عامل عليك انت، واللي عايز انسان لازم يخاف عليا، مش كده ولا ايه؟ لا ابدا. الله الله، مالك؟ ابدا. شايفك مش على بعضك من غير داعي. ايه خايفة ولا قلقان؟ لو حد عارف ان انا هنا. مين هيعرف؟ ما انت عارف حارتنا يا معلم. ما حدش يستجرى. خير يا عم نوح. عم نوح حلو. عم نوح بي انا لسه ما بقتش اهتم، انا عندي سنان تاكل الحديد. ربنا يزيدك رضا. خير يا معلم. خير حلو. قوليلي عامله ايه؟ كويسه. عامله ايه مع جوزك؟ هيعيش والسلام. لا لا، مش انت اللي تقولي كده. اللي زيك لازم تتستت وتتهنى وتتدلع، ولا احسن هاني؟ كتر خيرك. الجمال ده مفيش منه في حياتنا. قوليلي لسه بيزعلك؟ دلوقتي بقى كويس. ازاي؟ ده يرضى يخرجك؟ لا. الله الله، ده يبقى بقى سايق في غتاكة. خلاص مبقاش يهتم، حتى الخروج مبقالوش طعم. يعني بيسد نفسك عن الدنيا. يبقى انا بقى لازم يكون ليا تصريف معايا. لا لا لا يا معلم. الله الله، خايف عليه؟ مش عايزة فضايح، الناس هتتكلم وسيرتي هتبقى على كل لسان. طب انت تأمر بيه. سلامتك. اسمعي يا زهيرة، هما كلمتين حطيهم حلقة في ودانك. اللي ما يعرفش قيمتك ما تبكيش عليه. وهتلاقي اللي يعرف قيمتك ويشيلك في عينيه. تحب تخلصي منه؟ ها؟ تحب تشوف الدنيا وتتمتعي في شبابك مع اللي يعرف قيمتك ويقدر جمالك؟ انا زهقت من الشحطاطة. مفيش شحطاطة، هتعيشي زي البرنسيسة واحسن. انا عايزة اعيش ورب ولادي. يعني ده اخر كلام؟ لو احتجتلك هقولك. اتفقنا يا زهيرة، بس انت تخليكي على اتصال بي. ازاي؟ ازاي دي انت اللي تعرفيها، المهم ان اعرف اخبارك واطمن عليك. مناها، انا عاوزك تحميني يا معلم نوح. من ايه لا مؤاخذه؟ الشر اللي عاوز يكسرني ويفرق بيني وبين مراتي. شيل فلوسك يا معلم محمد. ليه يا معلم؟ مفيش فايده. ايه يعني رايفه هاني مبتدي تحاربني؟ قالت لك تخلص مني بقى؟ المرة دي انا اللي بكلمك، انا كنت لسه هبعت لك. خير يا معلم؟ عشان انصحك نصيحة لوجه الله. تنصحني بيها يا معلم نوح؟ طلق مراتك يا معلم محمد. اطلقها؟ بس انا بحبها وعايشين مبسوطين. اللي قلته اتنفذ، طلق مراتك. استنى عندك على فين يا معلم؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرة المأمور هنا. مين اللي عاوز؟ أنا اللي عاوزه. اوعى مسكتي. استنى عندك. ما هو يخش للمأمور هعمل جناية استعادة. الله. أنت قولي المأمور. أنت قولي. بس يا جدع. إيه ده؟ أنت بتزعق كده ليه يا جدع أنت؟ أزعق أحسن ولا أرتكب جريمة؟ أنت بتقول إيه؟ شرفي. بيتي مراتي. قبل ما أرتكب جريمة. لك أقتلكوا. تقتل؟ طيب. تعالى معايا. السلام عليكم. يا اهلا مرحب بشيخ حارتنا. قرب الدكه يا جدع على عمك جبريل. شكرينا يا معلم. اصلي مستعجل. مستعجل ليه؟ رايح الديوان لمؤاخذه؟ لا رايح لاسم خير. اصل في رساله حبيت ابلغها لك. رساله ايه؟ حضره فؤاد عبد التواب مامور القسم طالب مقابلتك يا معلم. مقابلتي انا؟ ايوه. ليه لا مؤاخذه؟ العلم عند الله ومع الرسول الا البلاغ. ايوه بس انا مفيش بيني وبينه اياها خلطه. وعاوزك والسلام. وزارة فاطمة مالوش لزوم يا معلم. يمكن عاوز خدمه تخص الامن العام ومفيش داعي للتحدي من غير داعي. قلت ايه يا معلم نوح؟ تعالي. في حاجة بينك وبين نوح ورب؟ حاجة ايه؟ انا اللي بسألك ايه اللي بينك وبين الكلب ده؟ اوعى سيب دراعي. جاوبيني الاول. انت تتعمل شرفك. انا بسألك وعاوزك تجاوبي. لو في بينه وبين حد حاجة كنت قلتلك. يعني مفيش بينك وبينه حاجة؟ حط الملفظة عشان اعرف ارد عليك كويس. هتجنن. ايه اللي حصل؟ الكلب الجربان وخلاص عشان بقى صوت الحارة عاوز يدوس عسياله. ده انا اقتله وامسحه من الوجود. فهمني بس في ايه؟ كلب عاوزنا اطلقك. تطلقني؟ هو اللي قالك؟ ايوه. نادي فاكرني هخاف منه زي عبد الرب وجوزك الاولاني. ده انا اروح فيه الداهيه. وايه اللي خلاه يقولك كده؟ معرفش. عاوزنا نسيبك عشان ياخدك هو. ياخدني ايه؟ ما هو ده اللي مجنني. بس يا ويله مني. انا اللي هيهمني هو ولا العصابه الجربانه اللي وراه. دول كلهم جربانين ولازم يعرفوا حدودهم لازم. وقلت له ايه؟ ما قلتلوش. انا رحت القسم قبل ما اعمل جناية. رحت القسم؟ ايوه. وقابلت المأمور وفهمت كل حاجة. يعني اتحديت؟ ما اسكت له. دي اول مرة حد يعمل العملة دي. انا ماليش دعوة غيري. وبشرفي لو المأمور ما اتصرف نكون بخلص عليه وعليا وعلى اعدائي بقى. اهلا اهلا يا معلم. اهلا بيك يا سعادة الباشا. فضل. فضل يا معلم. يزيد فضلك يا سعادة الباشا. ارجو اني ما اكونش ازعجتك. ازعجتني؟ ده شرف كبير ليا ان اقابل حضرة المأمور. وانا يسعدني اقابلك يا معلم. في الواقع احنا بنعتبر الفتوة واحد من رجال الامن. اشكر يا حضرة المأمور. الفتوة ده فارس الحارة وحاميها كمان. هو المروءة والشهامة. هو ايد الشرطة وعينها في المجال بتاعه. علشان كده الداخلية بتقدركم. اشكر يا حضرة المأمور. عشان كده مفروض ان المعلم محمد انور يحس بالامن. واظن ده برضو من واجب. مش كده ولا ايه؟ ايوه. عندك مانع يا معلم؟ لا ابدا. ورايك ايه بقى في اللي قلته لك؟ احنا لا مؤاخذة اول من يحترم القانون. خلاص. هعتبرك مسؤول عنه. اتفقنا؟ تحت امرك يا سعادة الباشا. ياه ايه الزحمة دي كلها؟ شلناه يا سيدنا الحسين. يلا يلا بينا نروح يا فوفا. خلاص دلوقتي. ما خلاص جبنا الحسين ودينا اللي فيه نصيب لاهل الله. طب يلا بينا. تعالوا ما نمشي من الخطة دي. يلا تعالوا هنا بعيد عن الزحمة. حضرة المأمور؟ يا انتي يا وما عرفتيني؟ امال يا بيه، حد ما يعرفش فؤاد بيه عبد التواب مأمور الاسم بتاعنا ولا عشان حضرتك يعني مش لابس البدلة الميري؟ ازيك يا ست زهيرة؟ الله يسلمك يا فؤاد بيه. ايه اللي خرجك في الزحمة دي؟ ابدا كنت بزور الحسين. في الله يا سيدنا الحسين، اصلها متعودة تزوره كل جمعة وتقرا له فتح. طيب مش عاوزين حاجة؟ كتر خير. ابعت معاكم حد يوصل؟ الف شكر، ما تخافش علينا يا بيه. طيب مع السلامة. زهيرة زهيرة. ايوه يا محمد. لم حاجتنا اوان. ايه؟ لم الحاجات الغاية والمهمة حالة. ايه اللي حصل؟ الليلة بعد ما الحارة تهمد وتنام هنهرب من هنا. نهرب؟ ايوه، حتى المأمور نصحني ان اطلقك. فؤاد بيه؟ حتى هو مش قادر يحميني من الفتوة، يبقى مفيش قدامنا الا الهرب. طب هنروح فين يا محمد؟ بلاد الله واسعة ومعاه فلوس كويسة، هفتح محل جديد في حتة تانية. يلا يلا ما تضيعيش وقت. فكر كويس في الكلام ده يا محمد. انت عارف الهروب معناه ايه؟ معناه اننا نتشرد زي سماح الناجي اللي هرب من الحارة وضاع. انا فكرت 100 مرة لازم نهرب. لا لازم. مستحيل. مش مستحيل، هنهرب قبل طلوع الفجر ومحدش في الحارة هيحس بينا. لا. ايه؟ انا مش عاوز اتشرد ولا اضيع. زي انا معايا فلوس، الفلوس اللي تكفينا يا زهيرة. لا. هو ايه اللي لا؟ افهمينا يا زهيرة، انا مهدد بالقتل في اي لحظة. انت اللي غلطت، انت اللي اتحديت الفتوة. اسمعني، وانا ذنبي ايه؟ انت مراتي ولازم تكوني معايا. انت ما تقدرش تحميني. يعني ايه؟ اهرب لوحدك. ابعد عني. حية حية، عاوزة تلعبي لعبتك القديمة. هقتلك هقتلك قبل ما تخطري بيا. جلال وراني جوه مع كوكب. ما تخافيش، اهرب النجم مش هيفلت من العقاب. جريمه شروق في قتل وهروب. كفايه انه هارب. والجريمه اللي عملها الجريمه واضحه زي الشمس واحنا الشهود. زهيره هات ايدك. على فين يا سيد عزيز؟ زهيره مش حدات هنا. مظبوط، بقيتها هنا اصبح خطر على حياتك. زهيره حدات الليله دي عند والدتي. اهلا يا زهير. ازيك يا معلم عزيز؟ ازيك انت؟ عامله ايه دلوقتي؟ انت ايه اللي خرجك في ساعه زي دي؟ ضايقت من حاسه البيت. ما قلتلك تخليكي معانا في البيت. انا بقيت كويسه وكفايه ان انا حسيت ان فرصه اهي. طب روح انت دلوقتي واللي انت عاوزاه انا هبعتهولك، بس شوف انت عاوزه ايه. عاوزه اتكلم معاك. اوي اوي. خير يا زهير؟ هنعمل ايه في الهرب ده؟ ما خلاص انت مش ارتحتي منه. ايوه هرب، لكن هينتقل منه هو بعيد. ازاي؟ مش لسه رابطني؟ احنا برضه معاكي في اللي انت عاوزاه. انا مش محتاجه فلوس، اهو القرشين بتوع البيت ينفعوني، بس انا اعمل ايه؟ مستقبل العيالين. طلباتك يا زهير. مش هو مجرم هربان؟ ايوه. يبقى تقف جنبي، انا هطلب الطلاق. وانا هقف جنبك ومش هتخلى عنك يا زهير. بكره هروح للمحامي واوكله عشان يطلب لك الطلاق، عشان تبقى حرة يا زهيرة. ايه؟ انا عم جبريل الفصل شيخ الحارة. صح يا ست زهيرة. اهلا اهلا يا عم جبريل، اتفضل. خير؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس لابد من ابلاغ الرسالة. رسالة ايه؟ خير يا عم جبريل؟ حضرة المأمور بيطلب ايدك يا زهيرة. فؤاد بيه عاوز يتجوزني؟ قلت ايه يا ست زهيرة؟ طيب ونوح الغراب الفتوة تفتكر هيسكت؟ المأمور هيتكفل بأمره. ايوه بس انا عندي عيلين ودخلي محدود، وفؤاد بيه كمان متجوز واب كمان. الست هو اضرب ما قدرته، وانا كمان اضرب حالي. مش فاهم. انا من حق اختار. مين؟ المعلم نوح مقتدر. عجايب، فاتفضل الغراب من غير جواز على المأمور اللي طالبك للجواز. احفظ لسانك، انا اصف هانم في الحارة، فاهم؟ خير يا مهشام؟ قلت ايه يا زهيرة؟ في ايه؟ في المعلم نوح يا بنتي. نوح الغراب على العين والراس، يعني موافقة؟ بس ده متجوز اربعة، هيطلق واحدة وتحل محله. لا زهيرة ما تحبش تكون ليها ضرة. يعني ايه؟ يطلق الاربعة؟ هو حر في اللي يعمله، انا قلتلك وخلاص. بقى هي قالت لك كده؟ ده كل اللي حصل يا فؤاد باشا. طيب روح انت دلوقتي. وسيادتك هتعمل ايه؟ قلتلك سيبني دلوقتي. تحت امرك يا سعادة الباشا. كمان يا مهشام ده كل اللي قالته يا سيد الرجالة. ما قلتلهاش ان عايز اشوفها؟ ظروفها ما تسمحش دلوقتي. ظروفها ولا بتتقل؟ ما دخلتش في قلبها يا معلم، ما انت عارفها غويطة. ما تلبخيش فيها. يو عدم المؤاخذة يا معلم، انا قصدي يعني حويطة، ما تحبش تقول اللي ببطنها لحد. يعني مش عايزة تبقى ضر ولا عاوزة ضراير خالص. بسيطة. ايه؟ مفيش مشكلة. ازاي؟ هطلق نسواني الاربعة. يا نهار اسود. ايه؟ قصدي يا نهار ابيض يا نهار ابيض. روحي قولي لها تجهز نفسها. ايه؟ خطبها؟ وخلاص هيتجوزوا. يعني نوح الغراب اتحداني وهي كمان بتتحداني؟ ما تزعلش نفسك يا سعادة الباشا، ان كان على الجواز فيه الف من تتمناك من اهل الحارة. طب سيبني سيبني دلوقتي يا جبريل، روح روح انت شوف شغلك. يعني ما صدقت خدت الحكم بالصلاة من المعلم محمد، وما صدقت خلصت شهور العدة. يعني كانت رسمها دي اغرب ست شافتها حريتنا. يبقى انا الحق عليا اللي وقفت جنبها. وقفت جنبها كتير، بس هي ما تستاهلش. الحق عليا انا، انا الغلطان. بعد النهارده ماليش اي صله بيها. ايه ده؟ الحق يا معلم. مين دول اللي جايين لحد؟ دول جايين من الدبابيه. ايه ده؟ اتجوز العطوف في رجالته. دي اول مرة تحصل. لازم حد منصوب علينا يا معلم. خلصوا عليهم. هات المفروض يلا. عد الله. اضرب يا الله. ودول ايه اللي جابهم دلوقتي؟ ها؟ مالناش دعوة بالبوليس. خلصوا على الأبدان. ما تخافش عليا، خش عليهم. كبري عليك يا زهيرة يا اختي. يا خسارة يا معلم نوح. يا راجل مات فيه مزفته. يا فرحة الحسان فيا. حضرتك مش موافق. انا قلت لا، مفيش حاجة اسمها فتوة. بس حضرتنا متعودة على كده، لازم يكون فيه فتوة بين الناس. وانا قلت لا، فعنا ما صدقنا خلصنا من الزفت نوح الغراب وعصابته، هتلاقينا جعر تاني كان على المهدلة. يعني اقول ايه للرجالة؟ طول ما انا موجود هنا مفيش فتوة. خلاص اللي تشوفه سعادة الباشا. السلام عليكم. زهيرة ازيك يا سيد عزيز؟ اهلا بيك. اتفضلي يا زهيرة. هانم زعلان مني؟ اعوذ بالله. ليه؟ بسألة، هو حصل حاجة تخليني ازعل؟ يعني خايفة لكون عملت حاجة زعلتك مني. اللي يحب ما يكرهش. يحب قصدي يعني الناس العزاز ما يتزعلش مني. فرض مش عاوز تنصفها لو تقول اكون بترتاح وتريحك، ليه تقول كلام غير اللي يعني؟ ايه مالك؟ ازاي الحال؟ الحال ما يصرش. ليه كفل الشر؟ انا ماليش فيه، بس ماليش غيرة في الفجاء اللي تعني فيه. وانا تحت امرك في اي لحظة مهما حصل. اعمل ايه يا سيد علي؟ اروح فين من فؤاد دي اللي محدش عارف يلوم؟ ايه؟ هو طلب ايدك تاني؟ من غير خشة ولا حاجة. اما بني ادم غريب، معقولة تبقى دي اخرتي؟ اخر الدخل النايف؟ ده انا عمري ما تهنيت مرة براجل اختاره بخطر برغبتي. محدش يقدر يجبرك على حاجة، ما توافقيش على شيء ما بتحبهوش. بس انا خايفة منه. لا ده سفاح وكل الناس عارف حقيقته، هو اللي قتل نوح الغراب. المهم مين اللي يثبت التهم عليه؟ لو النيابة تحقق وتسأل رجالة العطوف هيعرفوا الحقيقة. والعامل؟ القضية محتاجة الراجل محترم يقول كلمته في الداخلية عشان يعرفوا الحقيقة. انا هتصرف يا زهيرة. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا سعادة الحكمدار. خير؟ انا جاي مخصوص لمعالي الحكمدار لان الموضوع ليه خطورة كبيرة، وطبعا يهم الداخلية انها تعرف الحقيقة. طبعا طبعا. بخصوص ايه؟ بخصوص حضرة المأمور فؤاد دي عبد التواب. فؤاد عبد التواب ماله؟ انا هشرح لمعاليك الحكاية بالتفصيل والشهود كلهم موجودين. عرفتوا اللي حصل يا جدعان؟ ايه يا جدعان؟ المأمور فؤاد عبد التواب. ماله؟ الداخلية نقلته على الصعيد. ممكن ادخل؟ زهيرة جيت اقدم لك الشكر. على ايه؟ المهم مبسوطة؟ خلصتني من الوبع زي جدنا الكبير عاشور النادي. يعني سعيدة؟ قول ان عايشة. لكن السعادة معقولة اللي زي يعرفها؟ ما بقاش ناقصك حاجة تفتكر؟ طب ايه اللي ناقصك يا زهير؟ ناقصني اهم حاجة في حياة البني آدم. الحب؟ طول عمري محرومة منه. انا احبك يا زهير. اخيرا نطقتها. كان نفسي اقولها من زمان. وايه اللي كان حيفك؟ لساني وقلبك طول عمره بيقولها. من امتى؟ من اول مرة شفتك فيها. مش اسف. ليه؟ لو قالوا لي ان ابو الهول نطق يمكن كنت اصدق. الدرجات يا زهيرة؟ احسدك على طول صدق. قلة عقل؟ لا دي زيادة عقل. ازاي؟ طول عمرك بتفكر بعقلك وكل حاجة تعملها اي فحسان، حتى لو ظلمت قلبك ودست بالعقل والحكمة. يعني كنت حاسة؟ كنت بسمع كل صرخة صرخة قلبك. مع اني كنت بداري. الست تعرف وتحس ولو من نظرة. يا سلام، حتى النظرة؟ هو في حاجة تكشف اللي جوه القلب قد العينين؟ فاكرة لما كنت عندنا في السرايا؟ فاكرة كل لحظة. ليلة ما استنيتيني في الجنينة؟ عمري ما انسى ليلتي. طب فاكرة ايه اللي قلتيه ليلتها؟ فاكرة كل كلمة وكل حرف في الآية. للدرجة دي؟ أيوه. لأن الليلة دي بالذات هي اللي حولت كل حياتي. ايه؟ انت ليه انت هنا؟ انا دي وليتي كده بس كده بس ليه؟ افتكرت ان انا مصلحتي ازاي؟ اهو حنان يا بيتي على الناس من ايه؟ والدتي كنت حبيبتي وقالت يمكن لما تكوني معانا هتكوني محميه. انا بلعب منك كويس قوي. يعني ايه؟ افتكرت ان انت اللي طلبت ان انا اجي عندكم. انا قلت لك على الحظ. يعني وافقت ان انا اجي هنا عارفه شغلك. سهيل انا مش فاهم انت عايزه تقولي لي ايه؟ المهم اني فين؟ وفقت. فقت وانا لسه على الباب. طب في حاجه هنا مضايقاني؟ هتفهميني؟ بالعكس. معقول حد يضايق من العيشه دي؟ اكل وشرب وقياسة. ده انت اعتدت علي اخر عصر. لا كلامك ليه معنى تاني. ليه كنت بتوضحيني؟ كنت فاكره انك ايه؟ ما تلغيش دماغك يا سيد عزيز. روح للهان بدل ما تسمع وقتك. زهير تصبح على خير يا سيدي. عمري ما بكيت زي ما بكيت في الليله دي. وانا ما نمتش ليلتها. بعدها قبلت ان اتجوز عبد الرب الفرات. وبعدها مريت بكل اللي حصل. الاسم ان اتجوزت 3 مرات. لكن الحقيقة يعني انا السبب؟ محدش يعرف نصيبه فين. بس ساعات كلمة واحدة تغير حياة البني ادم. يعني انا قلتها متأخر. المهم انك قلتها. والسنين اللي ضاعت ندوس عليها. ولو اني كان نفسي تكون اول بختي. يا زهير بحبك يا عزيز. اهلا يا عزيز. لا تقعد يا حبيبي. مالك؟ لا مفيش. امي خير يا ابني؟ انت مؤمنة بارادة ربنا؟ ونعم بالله يا ابني. خير يا عزيز. ارادة ربنا شاءت انك تجوز. ايه؟ تجوز؟ ايوه. على مراتك؟ ايوه. مين؟ زهيرة. لا دي الحقيقة يا أمي. هيا أمي ما تتسرعيش في الحب. هيا هيا. أنا بحبها من زمان. وألفة مراتك حبتها وأنا كنت بحبها لكن طلعت حية بتلزع. لا لا لا وهي اللي حظها وحش. هي خالتك رئيس. ما تاخديش بالظواهر يا أمي. أنت يا عزيز انت يا عزيزي عائل سحرتك انت كمان يا ابو عقل كبير. انا عارف ايه اللي بعمله يا اما من غير ما حد ياثر فيا. الفة الاصيله بنت الاصول هتفضل اصيله وبنت اصول. هتفضل ست البيت وام الاولاد. عزيز يا ابني يا ترى لسه بتحترم امك؟ اعوذ بالله كل الاحترام يا امي. يبقى بلاش يا ابني. راجع نفسك يا حبيبي. ما اقدرش. الدرجات دي سحرتك؟ من حقي عليكي تفرحي الفرح. نسيت؟ نسيت اللي عملته في اللي قبلك؟ نسيت اللي حصل لعبد رب ومحمد ونوح الغراب والمأمور؟ كلهم ظلموها. هي اللي ظلمتهم. وانت هتدخل النار برجليك يا عزيز. انما الاعمال بالنيات. اطيار خفيفه يا عدمت الارض. ما تشتمناش يا ام. ما تنسيش اصلها هو اصلنا. اصلكم اللي بتفتخروا بيه هو الخير مش الدم. عمك رمانة اللي قتل ابوك مش كان من اصلكم؟ عمك وحيد اللي ملى الحارة وصلايحه مش كان من اصلكم؟ يبقى الغرابة اهم ولا الخير اهم؟ اللي حصل بقى يا امي وانا قررت خلاص. امي امي المسكينة دي المسكينة اللي جوه مين هيقول لها بأي وش هنكلمها؟ ما دام حضرتك ما تقدريش تكلميها انا هدخل لها. وصلت سلامة. ولفت انا سمعت كل حاجة. انا حسيت ان في حاجة لما دخل علي وليمة وسابني وجه على هنا. ولفت كنت حاسة ان في حاجة. كنت حاسة ان في حاجة من ساعة ما البنت دي جت هنا. من ساعة ما كان بيدافع عنها بكل منافسة. ولفت انا كان لازم اصدق اللي الناس بيقولوه. كان لازم اصدق ان كل واحد سألت النادي اتجوز على مراته من اول جدك الكبير عاشور الناجي. ألفت. هتقول ايه تاني؟ هتقول ايه تاني؟ هو فيش كلام تاني يتقال؟ ما الناس كلها عارفة باللي بينكم من زمان، وراحتها ليك في المحل حتى وهي متجوزة. حافظي على كلامك يا ألفة. لا يا سيد عزيز، ما تزعلش يا جوز يا بولادي، ما تزعلش انك تزعل وانت بتستعد للفرح. ايه اللي كنت هتقوله لي بعد اللي قلته لي؟ كنت عملت ابارك لك اخيط لك طول الزفاف. ألفة مبروك يا عريس، مبروك يا راجل يا بولادي يا عائل يا راجل. خلاص ما قدرت شديك اللي هي هتدهولك. هديهالك يا عريس، هديهالك. مبروك مبروك العروسة الجديدة يا جوز يا عريس. النادي احسن، حتى وفعل اللي ما يصلي على النادي قمر 14. يا اختي مال القمر سرحان كده ليه؟ انا حلوة في عيشة يا هوبا. ايه مش انا اللي اشهد، كل اهل حارتنا قالوها قبل مني، اجمل واحلى بنت شافتها حارتنا. بس انا مش بنتي يا كونكا، انا اتجوزت اكتر من واحد وكلهم ضاعوا بسببي. وبعدين بقى في الكلام اللي مش هو ده، الناس كلهم بيقولوا كده. ليه بس من غيظهم؟ صحيح انا ملعونه يا كوكا. قطع لسان اللي يقول كده. صحيح انا لعنه بتسيب كل اللي قرب لي. زهيره كلام اهدى يا اختي، معقوله تقولي كده في ليله فرحك؟ دي ليله العمر اللي كنت بتحلمي بيها. قومي البسي الطرحه زمان عريسك جاي. انا خايفه يا كوكا، حاسه اني هشوف نهايتي قبل ما افرح. كوكا اقفل الباب يا كوكا. اقفل الباب ليه؟ مش عاوز اشوف حد، مش عايزه افرح. اعوذ بالله اعوذ بالله. ايه اللي بتقوليه ده يا زهير؟ انا خايفه على عزيز. من ايه بس؟ مني خايفه لا يجرى له حاجه واكون انا السبب. حاجه ايه بس؟ الرجال اللي قبل ما خفتش عليهم، لكن عزيز يا كوكا بلاش الاوهام دي. انت صحيح خايفه عليه علشان بتحبيه، طول عمرك بتحلمي بيه، وهو الحلم اتحقق وبقيتي ملكه. انا برضو فاهمه ايه اللي انت حاسه بيه. الواحد لما بيحب حد بيخاف عليه اوي. ربنا ما يجيبش حاجه وحشه. هتستكثري الفرحه على نفسك يا زهيره، قومي بقى واخذي الشيطان، وباذن الله هتكونوا اسعد حبيبين في الدنيا. أخيرا بقينا بعضينا. طول عمري بحلم بالولادة. ربنا يقدرني على إني أعوض لك كل اللي فات. وربنا يقدرني على إني أسعدك وأرد لك كل اللي عملته على شيء. زهير أنت بتعيطي؟ من فرحي مش قادرة أصدق إن الدنيا ضحكت. ضحكت لك؟ أنا بحبك يا زهير. بحبك يا عزيز. مين؟ افتح عاد عبد ربه، انا صنر الشمام. طيب السلام عليكم. ارحم الصنر، خش. ايه يا ابني انت فين؟ في الدنيا. الله يا الضلمة دي بتسميها دنيا؟ ايه اللي حاسك الحبسة دي؟ ليش مزاج؟ ده اللي كنت حاسب حسابه يا فالح. جات بعرة لما قال لي اتوغوشت وجيت لك على طول. بعرة قال لك ايه؟ قال لي ان حالتك كانت كرب قوي الليلة اللي فاتت، وقعدت تشرب وتهلوس، وكنت رايح تبوظ لهم الفرح. كان نفسي اعملها اصلا. انت مش هتبطل الخيبة بتاعتك دي؟ مش قادر انا، مش قادر، اصلها خيبة كبيرة. ايه لسه برضه مش قادر تنساها؟ خدها مني النجل، خدها مني النجل اللي عامل نفسه كبير الحار. في دي بقى مالكش حق يا عبد. السيد عزيز الناجي ما خدش منك بهيمة. ما هي بس عارف ان انا بحبها. ايوه بس اتجوزت اتنين بعد منك، معلم محمد والفتوة نحو الغراب، وكانت هتتجوز فؤاد بيه المأمور. يعني عزيز الناجي خدها من المأمور قبل ما يتجوزها. ايوه بس قاعد يرسم لحد ما المأمور اتنقل ولهفها هو، يعني كان راسم عليها. شوف بقى يا عبد الرب فران، بصراحة بقى لولا انك عزيز عندي لا كنت جيت لك ولا وجعت دماغي، بس انا مش بعتبرك زبون بيجي عندي في البوظة وبس. فيك الخير يا سمر. يا ابني بصراحة كده تتحمد ربنا اللي نجات من البت دي. ازاي؟ ما هو لو كنت فضلت معاها من عارف كان هيحصل لك ايه يا عبد. حصل لي اكتر من اللي حصل لي. دي سابتني. هلا سابتني بعد ما خلفت مني. وبرضه خلفت من محام، وهو محمد ضاع وانتهى خالص من الحارس. ايوه ده اللي مجنني. ايه محمد؟ طب المعلم نحو الغراب واتقتل، المأمور اتنقل، محمد راح فين هلا؟ الله، مش هرب بعد ما حاول يقتلها؟ ده متهم في جناية، شروع في قتل. يعني عايش؟ الله اعلم. لا اكيد عايش. اخ بس لو اعرف طريقه. ليه؟ كنت احط ايدي في ايده ناخد بطارنا سوا منه. خيبة فوق خيبتك. عاوز تدور على محمد عشان تنتقموا منها سوا. عشان اساعده. ممكن خايف على يجي الحر لا يقبضوا عليه. يا وكستك اللي مش على حد. وهو لو عاوز ينتقم كان هيستنى وهيتخيب زيك عشان يساعده. طب ما هو يقدر يجي لها بالليل ويعمل اللي هو عاوزه. قوم اخويا قوم قوم. قوم على فيه؟ نخرج من هنا. هتيجي تقعد معايا بدل ما تقعد لوحدك والخبل مالي مخك وعمال يزيد ويمكن يقلبها بغم. وكمان انا محتاج لك معايا في المحل. تجني في البوظة يا شمام. اه عندي شوية توضيبات كده وحندي شوية بويا عشان نستقبل الفتوة الجديد. فتوة؟ مين هو يالا؟ اي فتوة يجي احمار، المهم تكون اول من يستقبله. ويا بخت من كان الفتوة صاحبه. الله مش كده ياد ولا ايه؟ اما انك شمام صحيح. ايه ده كله؟ كل ده ستار بالهنا والشفا. لا ده انت متوصيه زي قوي يا زهير. مش انا، دي كوكب هي اللي وضبت لنا الفطار. هي كوكب هتستنى معانا هنا؟ عندك مانع يا عزيز؟ ها؟ لا ابدا. كوكب صاحبتي من زمان، اول واحده صاحبتها عندكم ايام ما رحت في السراي، وبنرتاح لبعض، وهي اللي حبت. يعني هي اللي طلبت؟ ايوه. انت قصدك يعني عشان سابت والدتك عزيزة هانم وألفة هانم مراتك الأولانية؟ ألفة تبقى أم أولادي يا زهير. وأنا قلت حاجة يا عزيز، إذا كنت فاكر إن أنا ممكن أفكر أي تفكير تاني تبقى غلطان. مش أنا اللي أقول لك سيبها ولا تخلى عن والدتك وأولادك. أصيلة يا زهير. مش كفاية اللي عملته علشاني؟ البيت الكبير ده اللي عمري ما كنت أحلم بيه، بيت نوح الغراب اشتريتهولي وخليته سرايا واكرمتني انا وولادي الاتنين. كفايه انك بتعاني جلال وراضي على انهم ولادك. يبقى هقولك سيب ولادك؟ بالعكس، ده انت تروح تزورهم وتطمن عليهم كمان، وتخليك زي ما انت في معامله والدتك ومراتك. دول برضو خيرهم عليا من زمان يا عزيز. اصيله اصيله يا زهيره، يا ريتنا كنا اتجوزنا من زمان. سلامتك حبيبتي. الله يسلمك يا عزيز. ألف مبروك يا سيد عزيز. الله يبارك فيك يا كوك. هتسمى المولود ايه؟ اللي تقول عليه زهيرة هاني. لا سميه انت يا عزيز. اسميه على اسم جدي شمس الدين. على حرص الله. تعالى ما غير لك هدومك يا شمس الدين علشان اخواتك يبوسوك. لبست الولاد يا كوكب على سنجة 10، اسم النادي حارسهم جلال ورادي، وقاعدين هم مستنييني في الدكار لوحدهم. لا الجارية صباح قاعدة معاهم لحد ما تنزلي لهم، اصلي كنت بغير لشمس الدين. طيب خلي بالك منه، انا رضعته ولو جاع ادي له ميه بسرعة. عناية يا سكر، حصل فعلا لما يصلي على النادي. ربنا يحرسكم من عينين الحاسدين يا رب. يا بس بطلي بقى، صلاة النادي على عينين اللي بيبرقوا من ورا اليشمك يكفيك شر العين. انا نازلة بقى، حضريبي حضور الحسين وحكود بالمرة على امي واخواتي واحنا راجعين بالسلامة، وبقريني الفاتحة للحسين ربنا يكفيكوا شر العين. ربي يخليك يا ست هانم يا رب. خد يا عم. الله يغنيك يا بنتي ويخلي لك ولادك. خد يا عم ابعدي شويه عن الهم. سيبهم ياخدوا نصيبهم، ربنا ما يقطع لناش عاد. طب انا بقى ما خدتش. خد يا سيدي. ربنا يعلم ولادك يا هانم. يا عالم وسعوا السكه للدكار. بقى وسعوا شويه خلينا نمشي يا جماعه. زهير. مين؟ محمد؟ ايوه انا لسه ما موتش ولا عرفوا يمسكوني مش قبل ما نصف الحساب القديم. اشترك بالتمثيل صلاح قبيل، عفاف شويب، سيد زيان، حسين الشربيني، وحيد عزت، نادية السبع، محي الدين عبد المحسن، رجاء امين، علي عزب، بشرى القصبي، سعيد حسن، تريز دميان، نظير عبد الجابر، ايمان محمود مصطفى، عثمان عبد المنعم، السيد حاتم، ألفة سكر، جمال عبد الحميد، صلاح عفيفي، محمود جليفون، السيد صالح، وعفاف مصطفى. الهندسة الصوتية والمونتاج علي صالح، علي حامد، محسن عبده، سيد كامل، ومصطفى عبد الحليم. المخرج المساعد السيد الشامي. خلق صنفين وثالثهم يا حسرة ما فيش، صنف ابن شياطين في سوى يعيش في تهيش، وصنف غلبان يا عيني وماشي جنب الحيط، وهم دول اللي بيسموهم الحرفيش. ربك خلقنا ملوك وخلقنا الحرفيش. الحراثيم. الإعداد الدرامي والحوار فراج إسماعيل. أشعار صلاح جاهين. لحن وغناء سيد مكاوي. موسيقى دكتور جمال سلامة. الإخراج محمد عثمان. أعدت لكم هذه السهرة مها توفيق.